سللنا عليكم سيوف السماء على كل باغ من الأشقياء، نحز الرؤوس ونجري الدماء ونأتي لروما نحث الخطى، كسرنا الصليب بهدي الحبيب ولا ننحني لاجتياح الغريب، ولا نأسفن لجفو القريب، ندق السماء وأبوابها، رأيتم عيانا صنوف الردى وموعدنا القدس أرض الفداء، تباشير صبح قريب غدا ستسقي الملاحم أنيابها، أتاكم من الموت إرسالنا ولم ترضى بالذل أبطالنا، ولما تحقق آمالنا تمزق للكفر أقتابها، نذيق الأعادي نياب الرماح ونعلي لوانا بكل البطاح، ستشفى الصدور وما من جراح وقد نادت الحور أترابها، هنا البحر أضحى بلون النجيع وبادر بالشجب جمع وضيع، تناسى المخذيل يوم الرجيع وأوكى الكبود وأحقابها، تقدم ولا تلتفت للحدود، حدود أقيمت بخط اليهود، فخر الطغاة عليها سجود وشادوا إلى الغرب محرابها، هنا الموت أزرى بلون الضباب وسارت إلى البحر بعض الصحاب، وحزت مدانا وتين الرقاب لتبكي الكوافر أحبابها، إذا السيف حز العدا أوفرا وجاءوا ببلع بهم وافترى، وباعوا ببخس له واشترى، فأغلق على النوك سردابها، بعزف الرصاص أزل السدود، نعيد إلى العرب مجد الجدود، فلاقوا أسود الشراب الصدود وأنكارت القوم أصلابها، ليحصودنا الموت لا لن نحيد، ونروي العلا من دماء الوريد، ببأس قوي وعزم شديد صعقنا اليهود وأربابها، تقدم لسرت عجيبا ترى، إذا الموج أضحى بها أحمرا، وجند الخلافات شم الذرى أقر العيون وأهدابها، سللنا السيوف لنمحو الألم ونعلي العقاب بكل القمم، سنشكو إلى الله ما نتهم وتنزيع خيبار أثوابها، نسجنا من الجرح عهد التقات، نبيح الصدور بسهم الرمات، فعتق دمائي بكأس الطغاة لتحسو الملاحم أنخابها، تحزم نطاقا يهد الجبال وزلزل عدانا بيوم النزال، وأشعل لضاها وزدها اشتعال، وداوي القلوب وأوصابها.